سرنا حبا لله جئنا جندا لله سرنا حبا لله نشدو دينا نحيا نبني صرحا نرقى نشدو دينا نحيا نبني صرحا نرقى نفني ذلا ذقنا ننهي حالا طغوى نفني ذلا ذقنا ننهي حالا طغوى سرنا حبا لله جئنا جندا لله سرنا حبا لله نجلو سيفا بعنا يسقى مما روى نجلو سيفا بعنا يسقى مما روى يثغو منه أدنى يرغو منه أقصى يثغو منه أدنى يرغو منه أقصى سرنا حبا لله جئنا جندا لله سرنا حبا لله نردي نذلا تيه ما جت فحش الدنيا نردي نذلا تيه ما جت فحش الدنيا يخشى هولا يخشى تكبو منه رجلا يخشى هولا يخشى تكبو منه رجلا سرنا حبا لله جئنا جندا لله سرنا حبا لله طوبى لما لبى يهوى حق الحقيا تبني صرحا سرنا نردي بغي العيا طوبى لما لبى يهوى حق الحقيا تبني صرحا يمنى يردي بغي العيا طوبى لما لبى يهوى حق الحقيا تبني صرحا يمنى يردي بغي العيا